قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد مع تصحيح الألباني رحمه الله: باب التطاول في البنيان. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. سمعتم الحديث؟ الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء من حديث ابن عمر عند مسلم وغيره، من حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، من حديث أبي ذر، من حديث عمر عند مسلم وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. قول هنا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، يفهم من الحديث أن التطاول في البنيان لم يكن في عهده وعصره، وإنما يأتي في وقت وفي زمن متأخر، وهذا هو الحاصل. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة: حتى يتطاول رعاء الإبل، رعاة الإبل. في حديث ابن عمر: رعاة الشاة. في حديث عمر: الحفاة، العراة، العالة، يتطاولون في البنيان. وفي حديث ابن عباس عند أحمد: حتى يتطاول الحفاة الجياع، العرب في البنيان، العرب في البنيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث بهذا الحديث عن أهل الجزيرة، عن أهل الجزيرة وعن العرب، وعن العرب، لأن حياة العرب كانت حياة بسيطة وسهلة، والبنيان هذا كان مشي الحال، وخيام وما خيام وما أشبه ذلك من المعيشة أو الحياة المعيشية الخفيفة التي ليست مكلفة، ولا هناك يعني عناية كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. لما ذكر في الأحاديث حتى يتطاول الحفاة، الرعاة، رعاة الشاه، رعاة الإبل والجياع وكذا، استفدنا من هذا أن التطاول هذا حصل في البوادي ومن قبل أهل البوادي، حصل في البوادي ومن قبل أهل البوادي، وهو حاصل من باب أولى في المدن، هو حاصل من باب أولى في المدن، لكن الذين صاروا يتطاولون في البنيان كانت أحوالهم قبل ذلك معروفة بأن أحوال يعني أحوال ضئيلة في أمور الدنيا، ثم تغير أمر حالهم. وهذا الصنف الذين هم بالصورة هذه إما يعني أن يكون التطاول هذا على حساب الدين، كالذين يغتربون في بلاد الكفار ويجمعون أموالا من حلال ومن حرام ومن ومن إلى آخره، ويرجع عمل له بنايات ضخمة، وإما أن تكون من باب متاجرة بالدين، كما يحصل أن بعض المسلمين يتاجر بالدين، يأخذ له أموالا من دول أو جهات لينشر ما ينشر من الشر والفساد، هذا أيضا حاصل كما سمع. وقد يكون أيضا مما يفتح الله على أناس من أمور الدنيا هذه، وإما يفتتنون به. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. التطاول في البنيان يشمل عدة أمور. إيش سمعتم؟ التطاول في البنيان يشمل عدة أشياء، من ذلك ارتفاع البنيان وبناء يعني الطوابق، طابق فوق طابق فوق طابق، إلى أن يسير البناء مرتفعا ارتفاعا شاهقا. والثاني التطاول في البنيان، ما يجعل على البنيان من أنواع الزينة والزخرفة، وهذا أيضا يعد من التطاول، يعد من التطاول، فهذا يبني على صفة كذا، وهذا على هيئة كذا، وهذا فيه يعني أمور غريبة في البناء، وهذا كذلك أيضا المفاخرة والمباهة. التطاول في البنيان يدخل في ذلك أيضا المفاخرة والمباهة، لأن هذه من مدعاة التطاول. فلان معه بيت، أنا سأبني أحسن من بيته، بيته يتكون من كذا طابق، أبني أكثر، وهكذا. هذا أيضا مما يدخل في لفظة التطاول. إذن فالتطاول كما سمعت يشمل ضخامة البناء، علو البناء، كذلك البناء الشاهق باعتبار أنه طوابق بعضها فوق بعض، كذلك أنواع الزينة في البناء المغرية، كذلك أيضا المفاخرة والمباهة. يكون الدافع إلى هذا التطاول أن فلان يريد أن يظهر نفسه أنه أكثر مالا من فلان، وأنه يعني أكثر تقدما وحضارة وما أشبه ذلك مما يقال من هذا في هذا الباب. التطاول في حد ذاته على قسمين: التطاول الحسي والتطاول المعنوي. التطاول المعنوي الذي يتطاول على الناس بدعوى العلم، بدعوى يعني الملك وإلى آخره، هذا أيضا مذموم. التطاول على الناس المعنوي مذموم. والحديث هنا تحدث عن التطاول الحسي، هو التطاول أيضا في البنيان. قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. في البنيان أي في البناء، وقوله في البنيان للعموم، للعموم يعني في بناء البيوت، وهكذا يعني يدخل في ذلك بناء يعني القصور وغير ذلك من أنواع البنايات، قد يدخل ذلك في بناء السدود وكذا، يعني بضخامة على غير المعتاد، وإن كان في بناء السدود منافع، إلا أنه يعد من مما يتفاخر به الناس، وفلان أو كذا قد بنى وعمل كذا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يتطاول الناس في البنيان. ماذا نستفيد من الحديث إلى جانب ما سبق؟ ماذا نستفيد من الحديث إلى جانب ما سبق؟ نستفيد من الحديث أن التوسع في الدنيا مذموم، أن التوسع في الدنيا مذموم، لأنه مدعى إلى الفخر، إلى المباهة، إلى العجب، إلى الغرور، إلى الكبر، مدعى إلى الغفلة عن الإقبال على الله، مدعى إلى ترك كذا من الدين، وربما الانسلاخ من الدين. فالدنيا فيها غوائل كثيرة، فيها غوائل كثيرة، خصوصا في من حق، في حق من كان ضعيف العلم الشرعي وضعيف المعرفة بالدين وأحكام الدين، والله المستعان. كذلك أيضا نستفيد إلى جانب ما سبق: هات يا رجال، يعني الحث والترغيب على التواضع وعلى يعني الاقتناع بالقليل النافع اليسير، والحمد لله. قال: وعن الحسن البصري رحمه الله قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خلافة عثمان، فأتناول سقفها بيدي. هذا الأثر صححه الألباني رحمه الله. الحسن البصري يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي الحجر، قال: فأتناول سقفها بيدي، معنى أن السقف واطئة وأمور يعني سهلة. طيب، قال: في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وعن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. وقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكلام الآن البخاري رحمه الله بعد أن ذكر التطاول في البنيان الذي هو مذموم والذي هو من علامة قيام الساعة، فإن الأحاديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمر أن جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم سأله عن الساعة، قال المسؤول بأعلم منها من السائل، ثم قال له سأله عن علاماتها، فقال له أنت لأن تلد الأمة ربتها وأن ترى رعاة الشاء الحفاة العراة الطاولون في البنيان. الحديث لما ذكر البخاري رحمه الله هذا أخذ يبين لنا الحالة السهلة البسيطة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا رأيت الحجرات، حجرات أزواج النبي، ويقال لهن بيوت أزواج النبي. الحجرة لفظ يراد به تارة الغرفة الواحدة في البيت، الغرفة الواحدة في البيت، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. وهكذا أيضا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. المراد بالحجرات البيوت، بيوت أزواج النبي، والحديث فيه الكلام على الحجرة التي هي الغرفة. قال رأيت الحجرات أي بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قد كان بيت عائشة رضي الله عنها ملتصق بالمسجد النبوي من الجهة الشرقية، ملتصق أو ملصق بالمسجد النبوي من الجهة الشرقية. قال رأيت الحجرات من جريد النخل. تعرفون جريد النخل؟ تعرفون جريد النخل؟ يعني مسألة سهلة، نخل المدينة، من نخل المدينة، أمور سهلة جدا، مع أنه لو أراد الشخص أن يأتي بأشياء من خارج المدينة سيجد يعني أقوى من يعني جريد النخل. قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج مسوح الشعر، وهذا من أجل أن يدفع المطر، من أجل أن يدفع المطر كما سمعت. قال مغشى من خارج بمسوح الشعر، ويعني المسألة كما سمعت بنا بأحجار يعني سهلة، أمور متواضعة والحمد لله. قال وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المهم حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن بنيت عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبنيت على حسب الحاجة، بنيت على حسب الحاجة، يعني كان أول بناء في هذا الوقت، كان أول بناء في هذا الوقت. قال هنا وأحرز وأحزر، يحزر يعني ينظر يقدر البيت للداخل 10 أذرع، هذا بمحل الانتفاع 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو من ذلك. وإلى جانب أن البيوت كلها شيء من المفاسح، ما يسمى بالحوش، ما يسمى بالفناء، وما أشبه ذلك مما يكون عند البيت. قال عند ذلك وقفت عند باب عائشة، عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، يعني هذا باب عائشة رضي الله تعالى عنها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه إذا كان معتكفا، وترجله عائشة وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من طاقة من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها في الجهة الشرقية. على كل استمرت حجرات أزواج النبي استمرت على ما هي عليه وبقيت حتى جاء الوليد بن عبد الملك الأموي ورأى أنه يدخل حجرة عائشة وما فيها من قبر النبي وأبي بكر عمر في المسجد، وهناك انتهت الحجر، حجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام انتهت، وبقيت حجرة عائشة والتي فيها القبور كما سمعت، وضع عليها ثلاث جدران حاجزة وحائلة بين الناس وبين الوصول إلى هذه الحجرة، وأدخلت الحجرة في المسجد، وكان إدخالها غلطا، وكان علماء آنذاك في المدينة لم يوافقوا على ذلك، ولكن أبى الوليد بن عبد الملك إلا أن تدخل حجر النبي في مسجده من أجل أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، فإنها هي الجهة الوحيدة التي كان ما وسع المسجد من جهتها، فكان قد وسع المسجد في عهد عمر في عهد عثمان من الجهات الأخرى، فبقيت هذه الجهة، فرأى الوليد أن يوسع من هذه الجهة وأمر بذلك، ولم يكن هذا مما يوافق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خلاصة حول حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وما بقي من حجرة عائشة قد صار كما سمعت بعيدا عن الناس بسبب الجدران التي بنيت، والحمد لله. وأما القبة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنما بناها الملك الصالح قلاون في القرن السادس الهجري، فجاءت القبة متأخرة بقرون بالنسبة لإدخال الحجرة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلا الأمرين غلط، وإن كانت القبة الغلط فيها كما سمعت أكبر، لأن هذه من دواعي الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال البخاري رحمه الله: باب من بنى، يعني كيف يبني. قال عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد افتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وكان قد افتوى سبع كيات، كان قد افتوى من المرض الذي فيه، رضي الله تعالى عنه. واستفاد من هذا أن الكي كان عندهم مشهورا، وكان من أكثر ما يتعالجون به حسب ما يكون الإرشاد إلى ذلك. قال: قد افتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، الذين ماتوا مبكرين في أول الإسلام، في أول مجيء إلى المدينة، في المعارك استشهدوا كمثل أحد وغيرها. قال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئا، معناه أن أجورهم بقيت كاملة، لأنهم لم يتمتعوا في الدنيا حتى تقل أجورهم. ولا شك أن التمتع بالدنيا ما يسبب قلة الأجور للشخص، قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن القوم إذا غزوا فغنموا، قال: أحرموا ثلث أجورهم، أو بهذا المعنى، يعني عجل لهم ثلث أجورهم، فهذا بسبب الغنيمة، فالتوسع في الدنيا يعني ليس من الأمور يعني التي يتنافس فيها، وإن كان مباحا التوسع في الدنيا من باب التوسع في المباح هو مباح، لكن الأفضل منه التقليل من الدنيا والإقبال على الآخرة. عندنا حديث فضالة ابن عبيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من آمن بك وصدق أني رسولك فحبب إليه لقاءك وأقلل له من الدنيا. ثم قال: اللهم من لم يؤمن بك ولم يصدق أني رسولك فأكثر له من الدنيا ولا تحبب إليه لقاءك. فكان الدعاء هنا عليه بأن تكثر الدنيا لديه، يعني من باب عقوبة ومن باب يعني شر على الشخص. قال هنا: ولم تنقصهم الدنيا. وعندنا أيضا الحديث في البخاري ومسلم أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: إن أخي من؟ مصعب بن عمير. قال: ذهب ولم ينل من الدنيا شيئا فبقي أجره على الله. قال: لما مات جئنا نكفنه، فكنا إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، يعني ما بي ما يكفنون ما يكملون به كفن الميت هذا. فكانت الحال هكذا، فيرى أن هؤلاء ماتوا أجورهم يعني كاملة موفرة لهم رضي الله عنهم. قال: ولم تنقصهم الدنيا وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. يريد أن الفتوحات جاءت، فجاءتهم العطايا وجاءتهم الغنائم فصارت معهم أموال كثيرة، ومع هذا رضي الله عنهم كانوا ينفقون في سبيل الله، لكن لما كانت كثيرة كان يبقى من المال الشيء الكثير. وعندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتفتحن كسرى وفارس ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا من الإخبار من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة سينفقون الأموال في سبيل الله. قال: ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. استفاد من هذا النهي عن الدعاء بالموت، وأن المريض أو الخائف أو المسجون وما أشبه ذلك، أو المتضايق الذي عنده ضيق شديد لأمر ولآخر، أنه لا يدعو على نفسه بالموت، بل يدعو الله بتفريج كرباته، ويدعو الله بكشف ضره، ويدعو الله عز وجل بتسهيل أمره، والله عز وجل يدفع عن عباده. قال: ثم أتيناه مرة أخرى. الحديث هذا الأول هو في البخاري وعند مسلم وغيره. قال: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له. من الذي يبني حائط؟ خباب الأرض يبني حائطا. قال: فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفعه، كأنه ينفقه، نحفظه هكذا، إلا في شيء يجعله في التراب. هذا في البخاري من قول خباب رضي الله تعالى عنه. إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه، يعني إذا أنفق في أبواب الخير والمباح أجر في ذلك، إلا في باب البناء. في باب البناء. قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن المسلم ليؤجر على كل نفقة ينفقها إلا ما أنفقه في البناء، غير ما أنفقه في البناء، إلا في بناء مسجد. يعني ليس كل البناء ما في أن الإنفاق فيه أجر، المراد بالبناء السكن، السكن الذي يسكنه لا يؤجر على النفقة، على المال الذي يبني به هذا السكن. قيل لإبراهيم النخعي: والذي يبني بيتا الحاجة إليه. قال: هذا لا مأزور ولا مأجور، هذا لا مأزور ولا مأجور، يعني يبني بيتا يسكن بدون مفاخرة وبدون مباهة وبدون تطاول في البناء في البنيان ولا شيء. المهم يمشي حاله يسكن. قال هذا لا أجر له ولا وزر عليه، لا أجر له ولا وزر عليه. والذي يظهر أن الذي يبني له بيتا يعني يمشي الحال متواضعا بدون مفاخرة وبدون مباهاة ومريدا بذلك يعني الصيانة من الحر والبرد والشمس وإلى غير ذلك، وإن احتسب ذلك يرجى له أن يؤجر، إن احتسب ذلك أنه يفعل خير وأنه ما فعله إلا من أجل الستر ومن أجل كذا، ما يريد كشف العورات ولا إلى آخره. قد جاء النبي المبارك رحمه الله أنه قال أمران تركهم الناس، أمران تركهم الناس، قال الاحتساب في الاكتساب والاحتساب في النفقة، الاحتساب في الاكتساب والاحتساب في النفقة. وهذا حاصل عند كثير من الناس أنه عندما يكتسب الأموال الحلال المباحة لا يحتسب ذلك أنه يعني سيؤجر عند الله، وما يريد من ذلك إلا أن يؤدي الحقوق التي عليه وأن ينفع المسلمين وأن يفعل خيرا ما استطاع وأن يكف نفسه عن سؤال الناس. الاحتساب من أسباب حصول الثواب. وهكذا يعني فيما كما سمعت ينفقه الشخص، فيما ينفقه الشخص يعني في مثل هذه الأمور إذا احتسب ومع التواضع إن شاء الله يؤجر. قال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، قال الأمر أسرع من ذلك عليه الصلاة والسلام. سمعتم هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. البيت الخص هذا هو البيت الصغير، الخص البيت الصغير مثل ما نقول عشاء أو هكذا أو مخزن ما أشبه ذلك، يعني شيء صغير من في البيت. قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ أي ما هذا الذي تفعله؟ قال قلت أصلح خصنا، قال هنا خصا لنا ولعله، والخص بيت يعمل من الخشب والقصب وما أشبه ذلك، مثل هذه التي في تهامة، مثل التي في تهامة قد يكون في شيء من الأحجار. قلت قال عليه الصلاة والسلام الأمر أسرع من ذلك عليه الصلاة والسلام. رسولنا أعطيه كمال الزهد، كمال الزهد في الدنيا. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على باب بيت من بيوت الأنصار، قال وقد بنى قبة، قال وقد بنى قبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا هذه قبة يا رسول الله بناها فلان، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال أي الذي بنيت به القبة، قال إن هذا المال وبال على صاحبه يوم القيامة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدة فما رأى القبة التي كانت، فقال عليه الصلاة والسلام أين القبة التي كانت هنا؟ قالوا يا رسول الله قد أزالها صاحبها لما قلت ما قلت. قال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله، يرحمه الله. والحديث صحيح، والحديث صحيح. والمراد كما سمعتم أن المراد البعد عن التباهي وعن التضخيم في البناء ما أمكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للعصور المتأخرة صار البناء يعني يختلف عن العصور في العهد النبوي، صار البناء يقوم على شيء من الضخامة والمتانة والقوة وأيضا الزينة وإلى آخره، هذا حاصل. وفي عصرنا هذا يعني حصل التوسع أكثر وأكثر، لأنه في عصرنا كثرت الأموال لدى الناس، كثرت الأموال لدى الناس، وما كثرت السيارات هذه وكثرت التجارة وكثرت التجارة هذا والعمارات الضخمة إلا دليل واضح على كثرة الأموال، على كثرة الأموال. لما كانت في العصور يعني الماضية في بعضها الأموال قليلة وشحيحة، ما يقدر الناس يفعلون هذا كما سمعت. فما هو حاصل الآن من الفتن العظام، وصار أيضا المباهى الآن بما يسمى بناطحات السحاب، يعني المباهى بين الدول وبين أيضا بعض المترفين والأثرياء، المباهى بالبنايات التي تسمى بناطحات السحاب، هذا يعني في هذا من الذم الشريعة ما في ذلك. فيقال الآن مثلا البرج الذي في دبي يعني إنه أضخم برج في العالم، وهنالك دول تريد أن تعمل أضخم منه، وهكذا أبراج ضخمة في أماكن شتى. فهذا ما يكون من الأمور الواضحة في كما سمعت في المباهى والتوسع الرهيب. بالنسبة للأبراج في الحرم، بالنسبة للأبراج في الحرم المكي والحرم المدني، من جهة قد يكون هناك شيء من المبرر نوعا ما، وهو أن الأبراج هذه لما تكون ضخمة وواسعة وشاهقة تستوعب أعدادا كبيرة من الحجاج والعمار والزوار، لأن الأعداد صارت كبيرة، صارت كبيرة ما يستوعبها على وجه الاستيعاب الكامل إلا الضخامة في البناء بالصورة هذه من الأبراج الشاهقة، ويعني بحيث تستوعب أعدادا كبيرة. هذا مبرر من هذه الجهة، ومن جهات أخرى كما سمعت يبقى شيء من يعني التوسع الذي يعني يكون من الأمور التي تدعو إلى الدنيا والمباهى بالدنيا والمفخرة بالدنيا وإلى اغترار بالدنيا، ونسأل الله العافية والسلامة.